ليالي مرت بنا في تريم قال الفتى خو محمد عود الله ليالي مرت بداخل تريم وايام ذبت بها من كل مشروب حالي في الوقت ذاك القديم فيها انتشقنا لعرف الطيب من كل غالي كنا بها في نعيم أيام فيها مجالس بنت الرجال ما بين كم من فهيم أهل العناية وأهل الجود وأهل الكمال من كل فاضل حشيم مثل الحبيب الذي له صيت في الكون عالي ذاك الهمام العظيم أبي الذي قد ورث أحوال أهل الكمال هو الشفيق الرحيم هو الذي قد رقى مرقى عظيم المنالي الشاطري الفهيم عبد الله الحبر من شاطر لنيل المعالي وللمعابد حميم عبد الله الحبر من شاطر لنيل المعالي وللمعابد حميم وكم وكم من جمال يا حي ذيك الجبال نعم الدرك للعديم والختم صلوا على المختار مولى بلالي طه الشفيع الرحيم والختم صلوا على المختار مولى بلالي طه الشفيع الرحيم صلاة على النبي.